الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 28 بعد 600، ومع الصفحة 93 بعد 400، ونحن بين يدي حديث يتناول كلام الله تبارك وتعالى من حيث إنه صفة من صفات الله عز وجل. يمكن أن تكون البداية في أن الحديث عن الله عز وجل لا تمله الأرواح، بل هو معشوق الأرواح. وهل هناك أعظم من أن تتحدث عن بديع السماوات والأرض؟ نتحدث عنه سبحانه وتعالى من حيث ما عرفنا، عرفنا سبحانه وتعالى إليه عبر الوحي الذي أكرمنا به. جاءت رسالات تدلنا على الله جل جلاله، حدثنا الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وجاءت سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لتأخذ بنواصينا إلى الله جل جلاله، من حيث الحضور مع الله، من حيث مشاهدة آثار أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. وقلما تقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل التي بلغت 600 صفحة تقريبا إلا ويذكر اسم الله تبارك وتعالى أو تذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ضم لهذا أن الله تبارك وتعالى قد خلقنا وجعل فينا مؤهلات، وكلفنا بهذه المؤهلات، لكن هذه المؤهلات يمكن أن تتصل بالحقائق من حيث الدلالات عليها، والكون كله دال على الله تبارك وتعالى. هذه المؤهلات لا يمكن أن ترقى لتتعرف إلى كنه ذات الله ولا إلى كنه صفات الله تبارك وتعالى، هي دون أن تبلغ قريبا مما يتعلق بحقيقة الذات أو حقائق الصفات. بل لم نكلف أصلا أن نؤمن بالله عز وجل من حيث معرفتنا بكونه ذاته أو كون صفاته، لكن طلب منا أن نؤمن بالله عز وجل من حيث إنه واجب الوجود، وأنه خالق السماوات والأرض، وأنه متصف بكل صفات الكمال، وأنه منزه عن كل صفات النقصان سبحانه وتعالى. بل يمكن أن نعطي إضاءة قصيرة جدا تتعلق بهذا الوجود، هذا الكون. قبل أن نقول هذه اللقطة نجد أنفسنا في رحاب ما يسمى بالعلم. الحقائق العلمية الكونية هي تلك الحقائق التي تثبتها التجارب. إذا خرجت عن التجربة وبدأت تنظر أي تفسر أو تعلل، مع ذلك أنك تطرح أطروحات تعلل بها ظاهرة من الظواهر، مع ذلك أنك لم تأتي بالعلم الذي هو الجزم القاطع، أو العلم الذي هو نتاج الخبرة المخبرية. العلم الحسي حينما أدعي حقيقة من الحقائق ينبغي أن يثبتها عبر الحس، أما إذا استمعت إليهم وهم ينظرون في تفسير بذات الكون، وهذا التفسير يمكن أن يدخل في ملف علماء كونيون أو علماء إنما يدعو بعضهم إلى أن نطرح الوحي جانبا من أجل أن نتخذ من مناهج العلماء مناهج حياة. ماذا يقولون؟ التفسير الأول، الثاني، الثالث، ما طرح في ساحة التفسير الكوني كله من باب التخمين والضرب. إذا كنتم صادقين في الأطروحات هذه، أو إذا كنتم تدعون أن ما سميتموه الانفجار العظيم الذي تأتى من نتائجه جاء هذا الكون بكل مفرداته، أعطوني الآن المختبر الذي تدخلون به هذه الحقيقة من أجل أن أشهدها بعيني. قلنا كل الحقائق الكونية التي تسمى حقائق وليست من باب النظريات والتأويلات. إذا دخلنا في النظريات والتأويلات معنى ذلك أننا لسنا في علم، وإنما في ضرب من التفسير، قد يصيب وقد يخطئ. بل إن حقيقة العلم التي أراد الله عز وجل أن يزفها لنا في سورة الكهف يقول فيها الله عز وجل، يبين ما سيجد في ساحة تفسير الكون لهذا الكون، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول مفسرون قول الله عز وجل وما كنت متخذ المضلين يدل على أن هناك من يضل الناس في تفسير هذا الوجود، وقد نسف هذا التفسير الذي جاء به المضلون بناء على ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني إذا أردت أن تكون على صخرة اليقين فعليك أن تشهد لتقول أنا شهدت. العلم شهادة حقيقة وليس ضربا من التخمين ولا الخيال. هذا نجد أنفسنا قبالته، هل هناك حقائق كونية مؤهلاتنا الفكرية أو التفكيرية أو قدراتنا الذهنية دون هذه الحقائق؟ من الأدلة على هذا؟ الكهرباء اكتشفت من قرابة 200 سنة، ما عندنا مشكلة. قبل 200 سنة هل كان الناس مجانين ولا عقلاء؟ هل كان هناك علماء فلك؟ هل كان علماء كيمياء فيزياء؟ لماذا لم يعتبروا؟ قال لأن الله وقتها ما أذن حقيقة. بل هناك مدخرات في هذا الكون أكثر من الكهرباء، ونحن نكتشف يوميا، حيث اكتشفنا دل اكتشافنا على قصور فينا على فكرة، ودل اكتشافنا على أن الله عز وجل أذن وقت الاكتشاف بأن نتعرف إلى بعض أسرار هذا الوجود. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حيث لا يوقفنا أمام كل أسرار الكون دفعة واحدة، وإلا نبقى مهبولين الهبل المعروف. وقد صغرنا أفواها وبقينا إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخ الصعق، فنصعق ونحن قد صغرنا أفواها لبهارة لعمق لتأثير لسحر هذا الوجود من حيث أسراره. هذا قدمناه من أجل أن نقول إذا كان الكون لا نحيط به علما أفنحيط برب الكون سبحانه وتعالى؟ إذن طلب منا أن نتعرف إلى آثار أسماء الله، إلى آثار صفات الله تبارك وتعالى، إلى وجود الله عز وجل من حيث الأدلة الكونية وأدلة الوحي التي دلنا الله عز وجل عليها بما أوحى إلى رسوله عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصيل. هذا يجعلنا أمام، آمنت بصفات الله عز وجل التي دل عليها الكون، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة. آمنت بصفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها الوحي، السمع، البصر، الكلام. هناك صفات دل عليها الوحي والنقل والعقل، هناك صفات دل عليها العقل والنقل. صفات الله تبارك وتعالى تعرف إليه من حيث ثبوتها لا من حيث كونه على الإطلاق. هل كلام الله عز وجل بهذه المثابة؟ ما الفرق؟ إذا قلنا قدر لا نعرف كونها، وإذا كان صفة السمع لا نعرف كونها، وإذا كانت صفة الحياة لا نعرف كونها، أفنعرف كونها صفة الله عز وجل الكلام؟ هذا نقرره من أجل أن لا يلتبس الأمر على من نظر إلى كتاب الله عز وجل وقيل له القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهذا سنجده على ألسنة كبار الفقهاء بل أئمة المذاهب. القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. هنا يقال القرآن يطلق على معنيين، المعنى الأول ما بين الدفتين من أول كلمة من القرآن إلى آخر كلمة من القرآن، الآيات التي جمعت في 14 مع 100 سورة من سور كتاب الله عز وجل، ويطلق على صفة الكلام القائمة بذاته تعالى، لأن الصفة معنى يقوم بالذات يوجب لها حكما، أنا أرى أثار قدرة فيك. أنت في قدرة؟ نعم. لو أني نظرت إلى إنسان مشلومة بالسيف حرات نقول هذا فقد القدرة. القدرة لا أراها فيك أنا، وإنما أرى آثارها فيك. هذا ما يتعلق بالصفات فينا. فهل كتاب الله عز وجل القرآن الذي نتلفظ به ونتلوه هو من حيث الحروف، من حيث الألفاظ، ومن حيث ما كتب على السطور، هل هو قائم بذاته تعالى أم دل على المعنى النفسي الذي قائم بذاته تعالى؟ هذا التفريق لا يقال إلا في مجال العلم، ولا نحتاج إليه على الإطلاق، بل ذكرنا أكثر من مجلس. صدقوني لولا أن هناك من ابتدع بدعا في العقيدة وطرح طروحات ما أنزل الله بها من سلطان وخالف بذلك ما كان عليه السلف الصالح لما كان من حاجة إلى أن يطرح هذا البحث على الإطلاق، ولعلي الآن أزداد حماسة في هذا الطرح. في صفحة طلعت عليها من يومين ثلاثة، صفحة جديدة، هذه صفحة قد بدأت شمس العقول النيرة تظهر في ساح المسلمين، أي عقول المعتزلين. رجعنا مرة ثانية من أجل أن نتبين أن هناك معارك ربما نشبت فيما بعد، خاصة وأن ما يطرح في الساحة الآن قليل منه فيه إخلاص، لا ينتفي الإخلاص عن الجميع، قليل منه في الإخلاص، ومنه ما هو للإلهاء والإشغال كتلك الصنائع التي يصنعها أعداء الله عز وجل ويطرحونها في ساح المسلمين. إذن كتاب الله عز وجل إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. من قال عن القرآن إنه مخلوق يكفر، لأن الأصل الإطلاق يعود على كلام الله عز وجل الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. أما إذا جئنا للتفصيل فقلنا اللفظ الذي أتلفظ به أو الخط الذي أكتبه على الصفحة فهذا خطي أنا، وهذا لفظي، ما يلفظ من قول، وهذا القول من قول الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى. هنا مباشرة ندخل فيما قاله أئمة المذاهب، ونحن مع ما عليه السلف الصالح في هذا الإطار أعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله ليس كمثلها شيء، منزه كلام الله عز وجل عن الصوت الذي هو من صفات كلامنا. نحن كلامنا له صوت وله رنين وله جرس وله تقديم وله تأخير وله تركيب، والكلمة التي نتلفظ بها إنما هي مجموعة حروف فيها الأول والثاني والثالث والرابع، أطول كلمة أربعة حروف كما جاء عن أئمة القواميس. قال في كتاب الوصية لإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، أبو حنيفة غني عن أن يقال فيه حرف واحد، كتاب الوصية من الكتب القيمة، بل له كتاب اسمه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر شرح، والشيخ أبي غاوي رحمه الله تبارك وتعالى اعتنى بأحد هذه الشروح وطبع وانتشر والحمد لله وقد درسناه في المسجد. إذا نحن أمام إمام من أئمة المذاهب الأربعة هو أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وله كتاب الفقه الأكبر والفقه الكبير. الفقه الكبير ما يتعلق بأحكام الشريعة بالعبادات، المعاملات، الصلاة، الصيام إلى آخره. أما الفقه الأكبر يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. وفي السابق ما كان هناك التفصيل الذي رتب فيما بعده، بمعنى الدين يتضمن العبادات والتوحيد، ما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالتزكية والتخلية والتحلية، ما يتعلق بالقيم، ما يتعلق بالأحكام، بالحلال بالحرام. نحن الآن أمام كتاب الوصية لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول والقرآن، لاحظ اللفظ حينما يطلق، الأصل أن يطلق اللفظ ويأخذ مداه معناه، الأصل، إلا إذا كان هناك استثناءات. إلا القرآن في المصاحف مكتوب، القرآن يعني الذي هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي وصف من صفات الله مكتوب في المصاحف، في في المصاحف مكتوب واحد، إذا يكتب كلام الله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام حينما يتلقى الوحي مباشرة يستدعي كتاب الوحي يمجي عليهم ليكتبوه، وقد كتب كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم كتب حرفا حرفا وكلمة كلمة، وضمنت الكتابة ألا يضيع حرف من كتاب الله عز وجل، ضم لهذا ما حفظته صدور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي القلوب محفوظ، إما أن يكتب على السطر وإما أن يحفظ على القلب، فهو محفوظ في الصدور ومسطور على الصحف، وعلى الألسن مقروء. إذا استوعب الجهات كلها من حيث المكان الكتابي والمكان الحفظي والتلفظ به، وعلى النبي منزل. لاحظ أنه أراد بالقرآن كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، لذلك قال وعلى النبي منزل. لما قال على النبي منزل التركيب هنا يدل دلالة واضحة على أن جبريل مات كما عليه أهل الضلال الباطنية. على النبي نزل، منزل، هل ينزل الوحي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ينزل الوحي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي نزوله يدل على عصمة من أوحى الله عز وجل إليه، ولم يوحي الله عز وجل إلا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي على لا على المعنى الذي نحن بصدده، وعلى النبي منزل. لفظنا الآن بعدما قرر هذا المعنى مهم جدا، قال لفظنا لفظ مضاف ونا في محل جر إضافة، نا ضمير يعود المتكلمين، لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذا ترى يعني ما يحتاج دليل. قل هو الله أحد، أنا من دقيقة ما كنت عم قل قل هو الله أحد، الآن هل هذا صدر من بين شفتي؟ الآن نعم. إذن لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هو أول ما بدأ بالمحكم من التصور، ثم جاء ليبين أن هذا لا ينفي أن حينما أتلفظ بآية من آيات القرآن الكريم أتلفظ بها من حيث لفظي بها يتحرك به الشفة، وكتابتنا له أيضا حينما أكتب، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. هذه ليست معضلة ترى، وليست ثمن القرآن من حيث إنه كلام الله عز وجل المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، ولا يقصد على الإطلاق أن يقال قل القاف واللام، القاف واللام، أرسم القاف وأرسم اللام، أنا الحرفان قد قاما بذات الله تعالى، وإنما دلا على ما قام بذات الله تبارك وتعالى. قال أبو يوسف، من أبو يوسف؟ واحد من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. إن أبا حنيفة نوزع في خلق القرآن 6 أشهر. يفهم هذا أن عمالقة هذه الأمة من الفقهاء ما كانوا يبادرون بالإطلاقات خاصة في العقائد لأول وهلة أو بادي الرأي، أبدا أبدا أبدا. ومن العجائب هنا أنه لا يعرف عن شريعة الله عز وجل إلا النادر، وإذا ما حضرت مجلسا من مجالسه وجدته بباع طويلة ما أدري كم كيلو متر وهو ينظر حلال، لا أنا أرى أنه ليس بحلال أو أرى أنه حرام، لا هذا مو حرام، ليس حرام مكروها، يبحث في المكروه والحرام وكذا وكذا، مع أنه ما ليس له مؤهلات البحث. أنت لو درست الآن حياة الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل وحياة تلامذتهم لوجدت العجب العجاب. ظني الغالب بل يقيني أنك إذا تعرفت إلى سيرهم وكيف كانوا يتعاملون مع أحكام الشريعة، كيف كانوا يستنبطون الأحكام من القرآن ومن السنة، لسلمت مباشرة لهم. لم يأتوا هكذا بكلام، ظهرت بدعة المعتزلة، نادى المعتزلة بتأييد من السلطان وقتها بأن القرآن كلام الله عز وجل المخلوق، ولم يقتصروا على قضية الكلام، هم نفوا صفات المعاني وإن كانوا قد أثبتوا الصفات المعنوية، لأنهم لو نفوا الصفات المعنوية لكفروا. الصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات. هم قالوا إن الله عز وجل قادر بذاته دون قدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى، هذا مر معنا في أكثر من مجلس. لكن لما شاعت بدعتهم هذا الشيوع، وقد امتحن كثير من الأئمة مثل الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ما كان منه إلا أن اختمرت الفكرة في رأسه كم 6 أشهر، بدأ يتردد، ترى هل هذا الطرح فيه عوار، فيه نقص، فيه سلمة، هل هو متين؟ وهؤلاء حينما يفكرون عمالقة، يقول أبو حنيفة نوزع في خلق القرآن 6 أشهر. خلاصة، فاتفق رأيه على أنه غير مخلوق، وهذه من البداهة، لأن ذات الله عز وجل لا تقوم بها صفات حادثة. لو قلنا مخلوق وقلنا إنه كلام الله، معنى ذلك أنه قد خلق في ذات الله عز وجل مخلوق. ذات الله عز وجل من الأزل، الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن أسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، من أسماء الله عز وجل ما يدل على صفات قائمة بذاته تعالى أزلا وأبدا، ومن الأسماء ما اختلف فيه العلماء، الأسماء التي دلت على صفات قائمة بذاته تعالى أزلا وأبدا، مثل القدير، المريد، العليم، الحي، السميع، البصير، المتكلم. وقد أطلق العلماء على هذه الصفات أنها صفات معنوية، وبينوا أنها من صفات الذات، وصفات الذات ما تنفك عن الذات. ذات الله عز وجل ليس لوجودها بداية، وصفات الله عز وجل القائم بذاته ليس لوجودها بداية كذلك. والصفات الأخرى التي اختلف فيها، وبين المحققون أن هذا اختلاف لفظي، قالوا هذه صفات الأفعال مثل الخلق والرزق. الخلق لم يكن من الأزل، وإلا لكنا نحن من الأزل. الخلق سبق وجود المخلوقات عدم، كان الله ولم يكن معه غيره. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. العرش مخلوق، والكرسي مخلوق، واللوح مخلوق، والقلم مخلوق، المخلوقات كلها إنما سبق وجودها عدم. لذلك قالوا فيما يتعلق بالأسماء مثل الخالق، هناك العليم. العليم يدل على صفة العلم، صفة العلم صفات الذات. صفات الذات كل صفة ثبتت الله عز وجل وانتفى بثبوتها الضد، ضد العلم الجهل. وإذا يستعير بحق الله عز وجل 20 صفة يقابلها 20 واجبة بحق الله تبارك وتعالى. أما هنا الخالق، من الأزل الله عز وجل خالق، لكن ما ظهر أثر تعلق قدرة الله عز وجل إلا بما لا يزال. لأنه لو تعلقت قدرة الله عز وجل بالمخلوقات من الأزل لكانت كل المخلوقات من الأزل أيضا، لكن القدرة صالحة. وقد ذكر العلماء في هذا وأكتفي بواحد فقط، قالوا للقدرة تعلقان، تعلق صلوح قديم وتنجيز حادث. صلوح قديم يعني قدرة صالحة من الأزل أن توجد، لكن الله عز وجل ما أوجد، لأنه حيث أراد الله عز وجل أن يكون الخلق توجهت قدرة الله عز وجل، فإذا بالخلق في قيد الوجود. إذن هناك تعلق تنجيز حادث، بمعنى تعلقت قدرة الله عز وجل بهذا المخلوق في الأوان، في الكيفية، في الهيئة، على وفق إرادة الله عز وجل التي خصصت هذا المخلوق على وفق علم الله تبارك وتعالى. صفات الأفعال الصفة ويتصف بضدها، بمعنى المعطي المانع، المقدم المؤخر، هذه كلها من الصفات التي يتصف بها وبضدها. المحيي المميت، المحيي مو معناها ليس مميتا، والمميت ليس معناها ليس محيا. ليس هناك إله الإحياء وإله الإماتة. في نشرة الأخبار عم يتكلموا عن تاريخ قوم من الأقوام، والعجيب أن الذين يستمعون من هؤلاء إلى هذا التاريخ يفتخرون علما بأنه تاريخ من جملة ما فيه هذا اليوم بهذه الأذن، من جملة ما فيه أنه كان عندهم إله للرسوم الكاريكاتيرية. صور أنت الآن ما عندنا عراقة، نحن عريقون من العرق نزف الجبين، من العرق عند الأوباشي السكر خمرة يعني كانوا يسموها عرق. أما العرق فهو أنت خبير به. أقول هذه نجاسات الشرجية كلها، هذه الأوهام، هذه الأرجاس كلها جاء كتاب الله عز وجل وجاء شريعة الله عز وجل، بل كل الرسالات إنما نسفت كل هذه الألوان نسفا، لكن هذه تخيطات ذهنية. نرجع نقول إذا نظرنا نحن إلى هذا الوجود وجدناه أنه سبق بعدم، هذا الوجود الحادث، هل يدل الوجود على أسماء الله عز وجل؟ نعم يدل على أسماء الله تبارك وتعالى. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام هناك أسماء تدل على تعلق صفة من صفات الله عز وجل، هناك أسماء تدل على صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هنا يقول نوزع فاتفق ريوع أنه غير مخلوق، وأن أيضا من قال بخلق القرآن فهو كافر. القرآن على معنى صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وجاء في شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر قلنا من كتب التوحيد النبيسي حقيقة، شرحه أبو منصور الماتريدي، لأن الماتريدي إحنا والأشاعرة شافعية، ولا يعني هذا على الإطلاق أنه لا يصح أن تكون شافعيا ماتريديا ولا أن تكون حنفيا شافعيا، لأن هذه مبذولة لكل المسلمين. أهل السنة عبارة عن ماتريدية وأشاعرة، ولأول مرة أنا أتكلم بهذا المنطلق، ماتريدية وأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. أبو منصور الماتريدي شرح الفقه الأكبر، وهو الشرح الذي حققه الشيخ وهبي رحمه الله. وبالجملة لا، فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف رحمهم الله متفقون على أن القرآن غير مخلوق، وأكد المقدسي ذلك بقوله وكلام الله تعالى غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ قال لأنه قائم بذات الله عز وجل من حيث أنه صفة، ولامتناع قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. وقد وقع في مسألة خلق القرآن التي أشعل فتنتها المعتزلة كثير، أو امتحان كبير أو عدد كبير من الخلق من أهل السنة والجماعة. أعطي مثالين فقط على المحنة التي وقعت على المسلمين جراء ظهور المعتزلة الذين عبوا من الفلسفات التي نقلت من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. خرج البخاري رضي الله عنه فارا لأنه لحقوه، أو بتقول القرآن مخلوق أو من جلدك، يا هيك الحرية يا بلا. ولذلك هنا ما في مانع على الاستراحة السريعة، من أسخف ما يكون أن نناقش آخرين لا نحبهم عبر التهريج. ما في أقمع من الذي يناقش آخرين بأفكارهم عبر المسخرة ويعتبر حاله المفكر ولا مبعر. حتى المبعر إذا كان بقرة ولها صلب هذا يمكن أن يسمد به الأرض، أما هو ولا يستفاد من معالي الإطلاق. ما في أقول أسخف، ما في كلمة يعني خطرت في البال، ما في أسخف ممن يسخر من الآخرين طالع بحورهم. مثلا أنا أناقش الآن فكرة من الأفكار، فإذا بيقول نعم لحيتك طويلة أنت شو لا، أنا ما لي علاقة باللحية، أنا عم كلمك عن لحية وكلمك عن فكر، أنا عم قل لك أنا منهجي كذا، فعلقش في منهجي، قل لي منهجك لا يطلع. أنا سأقول لك بالبداهة لما لا يطلع. ربما أنت فهمت المنهج على غير وجهه، إلا أن يكون، وهذا ترى ينبغي أن يستحضر مع كل حوار يطرحه على الساحة بعامة، وهو إن كان من طالبي الحق والمستبصرين هذا يمكن أن يحاور، أما إذا كان من أولئك المجادلين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه الذين ينكرون الحق وهم يعلمون أنه الحق، هذا لا سبيل إلى الوصول إلى إقناعه على الإطلاق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا أنا ما أستطيع أن أقنعه، كيف بدي أقنعه حقيقة؟ لأنه هو لا يريد أن يقتنع، هو هذا صورة إنسية محشوة بإبليس. إبليس يوسوس على فكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرها من وسوسته، وقد ذكرنا أكثر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا مع الأمة، بين لها نوع الوسوسة. عموما ترى إذا كان يوسوس إنسان الأصل ألا يقول من أجل ألا يصدر وسوسته إلى صدور سليمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الأمة قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الشجر، بعدين من خلق الله. إذا هو يريد أن يصل للسؤال الأخير حقيقة، لأن الأجوبة الأولى هنا حذاري أن تجيب، لأنه يطرح عليك سؤال وبروح لواحد ثاني، مثل أنا أتكلم مع واحد وأطرح وأشرح نظرت وإذا هو سافر من نصف ساعة عم كلم مع حالي معك، والشيطان هذا دابه، وهؤلاء هم على منهج الشيطان سخرية إنما يقدمونها بين يدي إفساد المناهج أو المنهج الذي اعتمده آخرون وهو لا يحب لا المنهج ولا حاملي المنهج. هنا يقول فر البخاري وقال، لاحظ شدة الفتنة، اللهم اقبضني إليك غير مفتون، اللهم اقبضني إليه غير مفتون. هو لا يشترط هنا في الوقوع في الفتنة أن يقول بخلق القرآن معتقدا، وإنما يكفي أنه إذا جلد ما يترك حتى يقول المخلوق ولو بلسانه، هذا لو من ألوان فتنة لسانية، مثل ما وقع لعمار رضي الله تعالى عنه قال ما تركوه حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوء، فمات بعد 4 أيام البخاري. سجن عيسى بن دينار، سجن عيسى بن دينار، لما تدري ترى كما قال صبيحة هي الصفحة صبيحتهم ما تدري يعودون مشرقون أصحاب الفكر أصحاب الرأي المنورون، قال حبسوا 20 سنة أو يقول بأن القرآن مخلوق بسلطة صراحه. فكر شوف الحوار ما أروعه، حوار رائع جدا، وترى في حوارات من هذا النوع لكن بصعوبة أخرى غير هذا الطعم. هنا من أجل أن يقول القرآن مخلوق أو تبقى في السجن، بقى 20 سنة في السجن، 20 سنة فتنة كبيرة حقيقة، وهذا بدل على وعيه هذا عيسى بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى، بناء على أنه حتى كلام ما بيقول ولا يبقى في السجن، يبقى في السجن. وهناك لفتة قرآنية في سورة الكهف من أعجيب الاحترازات القرآنية نقلها الله عز وجل لنا عبر سورة الكهف عن فتية، إنهم يعني القوم الذين هم على الشرك يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الرجم لا يعني فلاح ما فلاح، بالعكس الرجم فيه شهادة، لكن المشكلة أن يعودوا في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أن أرجع للشرك للكفر خراب حقيقة. أنا وجدت من أجل التوحيد، فإذا فقدت التوحيد مع ذلك أني من أسفل الشعبي. وسئل الشعبي رضي الله عنه، وطبعا هذا نقل أيضا عن الشافعي نفس المعنى، سئل فقال أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة، وأشار إلى صابع الحادثة، هذا ورّى لما سألوه أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بيخرب بيته إذا قال غير مخلوق، فماذا فعل؟ قال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الآن هاي الكتب، هذه الأربعة الآن الأطار هذه مخلوقة. والله رائع جدا، الله يجزي خير. هذه التورية ما في مانع منها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذه كما قلنا نجا هو بهذا الكلام، قال وخلص ضمن عقيدته سليمة بإذن الله عز وجل، عقيدته سليمة بناء على هذا الكلام فنجا. طبعا هذه العبارة كما قلنا اشتهرت أنها للشافعي رضي الله تبارك عن جميع. الإمام أحمد الآن لاحظ كيف الأئمة، حبس الإمام أحمد وضرب بالسياط حتى غشي عليه، معك كان يستخوه وبصدق، يستخونه بصدق، يعني مو لمس، ليس لمسا هكذا لمسا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي رؤى الصالحين ترى رؤى حق الصالحين أمسلم، ومن الرؤى ما هو كأنما في الواقع، والرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحمد بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن. طيب ما الأثر؟ فأرسل الشافعي إلى أحمد كتابا ببغداد يخبر فيه برؤياه. والله هذه الرؤيا أحسن الدنيا كلها من أول آخر، الرؤيا هذه. فلما قرأه الإمام أحمد بكى ودفع للرسول الذي نقل الكتاب قميصه الذي يلي جسده، وكان عليه قميصان، فلما دفع القميص للشافعي غسله ودهن بمائه. اصحى يقول قائل هذا الشرك، يقول لكم ما بيفهم حقيقة، لأنه هو هذه من أثار الصالحين. إذا كان الله عز وجل قد ذكر أن قميص يوسف عليه السلام قد أعاد الله عز وجل به البصر لوالده يعقوب عليه السلام، يعني الآن في شرك بالقميص، هذا ضيق أفق حقيقة. القرآن إذا ما حمل على أنه كلام الله هو كلام الله، مع ذلك أنه المعنى النفسي الأزلي القائم لذاته تعالى، وهذا لا يجوز بهذا المعنى أن يقال إنه مخلوق على الإطلاق. قلنا اللفظ أمر آخر، أو الكتاب أمر آخر أيضا، أي كلامه لما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء دفع التوهم بالتفسير، أي القرآن كلام الله عز وجل. إذا نزه القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تبارك وتعالى عن الحدوث. ما الحدوث؟ الوجود بعد العدم. إذا كلام الله ليس مخلوقا، إذا كلام الله عز وجل صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى كسائر صفات الله عز وجل. بقي جملة واحدة فقط، ذهب أهل الحق إلى أن كلام الله عز وجل معنى قائم بذات الله ليس بحرف. ما دام قلنا أنه قائم بذات الله، الحرف من صنع الشفة، والصوت من صنع الهواء والتركيبة هذه التي أعطانا الله عز وجل إياها، ولا صوت، لأن الحرف والصوت مخلوقان. الآن إذا طرأ على البال سؤال، إذا لا حرف ولا صوت، شو نقول له؟ أنت ما طرحت هذا السؤال لأنه في ذهنك أنه إما حرف أو صوت. حينما نقول كل مخلوق لابد له من مكان يشغله، صح الكلام، كل مخلوق الأمكنة تتناسب مع المخلوقين. إذا قلنا إن الله عز وجل خالق الزمان والمكان، لا تقول كيف، لأنه متى ما قلت كيف، مع ذلك أنك تريد أن تنزل ذات الله عز وجل منازل المخلوقات. المخلوق يحتاج المكان، المخلوق يحتاج الزمان، أما الله عز وجل هو خالق الزمان وخالق المكان، قبل الزمان قبل المكان، وهذا من البداهة. والحاصل كما قاله أبو منصور أن المكتوب في المصاحف الآن والألفاظ الدالة على المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى. يعني إذا قرأت أنت الله الصمد، الله الصمد، حروف، مجموعة حروف، هل لقول الله الصمد معنى؟ نعم. إذن دلني قول الله عز وجل الله الصمد على المعنى النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى، من حيث إنه دال هذا الذي نتلفظ به. أما المدلول فلا نتلفظ به، أنا ما بستطيع التلفظ بصفة من صفات الله عز وجل. التلفظ بالصفة مع ذلك أن الصفة قامت بلسانك. وكنا مرة ينبغي أن نفرق تفريقا كبيرا بين هل سمع موسى عليه السلام كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي؟ نعم سمع موسى كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، لذلك هو كليم، هو كليم. هل يسمع المشرك حينما تسمعه من كلام الله عز وجل بناء فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل؟ هل يسمع المشرك كلام الله حينما تتلو عليه؟ نعم. هل سماع المشرك للقرآن الكريم وأنت تتلو عليه مثل سماع موسى كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا في معنى وذاك في معنى آخر. قال أبو منصور قلنا هذا الكلام والمعنى القائم بذاته تعالى غير حال في المصاحف. يعني هل صفة الله هنا مكتوبة على الورق؟ صفة، صفة قائم بذات الله تبارك وتعالى أبدا. إن كلام الله عز وجل قائم بذات الله عز وجل معناه مفهوم بهذه الأشياء. يعني أنا يمكن أن أفهم كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي من خلال الكلمات القرآنية التي نزل بها جبريل على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن في عبارات ما كتبناها إلا لأن قرأنا في كتب القوم أن بعضهم ذهب إلى الحبر، الورقة، الكتابة كلها قائمة بذاته تعالى. أنا ما عم بسيت موجود عندي كتاب، ولأناس من أئمة المذهب الحنبلي من أئمتهم حقيقة، فسألت إنه هذا العقل الكبير فلان من الناس العقل الكبير يقول هذا الكلام؟ الورق قائم بذاته تعالى. نعم شو الكلام هذا؟ الورق قديم. أي ورقة دي انباعته في بنغلاديش بعثونا منه يا أخي ما بصير. قال لماذا هذا؟ فتبين الآن جواب. هناك من أنكر نفى بالمرة، هؤلاء أثبتوا بالمرة، يا من نفيتم نكاية فيكم حتى الورق قديم. نعم يا أخي ما بصير، لا عن يمين أقصى اليمين ولا عن شمال أقصى الشمال. الأمر الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المعنى النفسي الأزلي قام بذاته تعالى، أما المكتوب أنت عم تكتبه. ثم قال وإن كان القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه مخلوقا لكنه يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ المقروء. يعني إذا قلت أنا الآن القرآن مخلوق وأنت تمسكني من خناقي قل شو الكلام هذا يا معتزلي؟ قل لحظة شوي، أنا قصدت القراءة. إذا لا تقصد القراءة أخذك وأردتنا حتى ننسلك من خناقك أبدا. قل القرآن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الذي قائم بذاته تعالى. قال لا يقال هذا في التفصيل والشرح والبيان إلا في مقام التعليم، لأنه ربما تطلق كلمة القرآن مخلوق فيتوهم أن المقصود هو المعنى النفسي الذي قائم بذاته تعالى. قال النجوزي من عمالقة الفقهاء الحنابلة، ويكفي أن تقرأ في صيد الخاطر ما كنت ألمعك له، حيث إنه قال يا أخي ما بصير نحن ننكر على من جحد بالمقابل المغرق الذي أيضا لا يتصل بالواقع، لا يصلح لا هذا ولا ذا. يقول هنا قصد الشرع تقرير وجود القرآن، وهذا ترى يسري على كل صفات الله تعالى وهنا يدخل متشابه. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه الهاء هنا ضمير يعود على القرآن. هل القرآن بمعنى صفة من صفات الله عز وجل نزل به جبريل؟ هل ينزل بالصفة أم ينزل بما دل على صفته؟ ينزل بما دل على صفته. ثم قال نزل به الروح الأمين، به يعني بالقرآن الكريم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا الحديث الحديث عن القرآن الكريم، وهذا كتاب أنزلناه، كتاب من كتابه سمي كتابا لأنه يكتب وأثبته في القلوب أيضا. أثبته لفظا من باب التقرير، وأثبته بالقلوب في صدور الذين أوتوا العلم وفي المصاحف واللوح. قال في صحف مكرمة في لوح محفوظ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. هل يمكن أنت أن تحمل معك صفة من صفات الله عز وجل؟ أم صفات الله عز وجل قائم بذات الله تبارك؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. القرآن المكتوب في الورق. فقال قوم من هؤلاء أي المعتزلة مخلوق، لا تسافروا القرآن، القرآن بمعنى المكتوب، هذا مكتوب، فأسقطوا حرمته من النفوس. هذا عم يناقشهم ابن الجوزي، وقالوا لم ينزل ولا تصوروا نزوله. فبالله عز وجل قال أنزلناه. وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف؟ نحن معهم لا تنفصل الصفة عن الموصوف، لكن دل المنزل على الصفة القائمة بذاته تعالى. وليس في المصحف إلا حبر وورق، صحيح في المصحف يعني على الورق، في حبر حقيقة ورق. فعادوا على ما ألح الشارع في إثباته بالمحو، يعني ما أراد الشرع أن يثبته محوه. قالوا يعني هذا القرآن مكتوب وهو ليس كلام الله عز وجل، وإنما دل على كلام الله، يعني خلق الله عز وجل الكلام كما قالوا في الشجرة التي أتاها موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. جل ما قالوا أقاموا على قياس الغائب على الشاهد دون المنزلق. حذاري أن تتعامل مع الله، مع صفات الله، مع أسماء الله عز وجل بناء القياس. الله عز وجل غير مطلق ذاتا وصفات وأسماء. نحن مع عالم الشهادة، أنا يمكن أن أقيس غائب مخلوق بحاضر مخلوق لوجود الاشتراك بين المخلوقين فأقول هذا مثل هذا أو قريب من هذا. أما من هو واجب الوجود، من ليس كمثله شيء، مثل شيء، كيف أقول هذا مثله؟ هذا لا يمكن أبدا بحال الأحوال. ثم قال مع أن الشافعي رضي الله عنه وهو الموفق منع أن يحمل المحدث المصحف بعلاقته تعظيما له، فأين هؤلاء من هذا؟ الشافعي مع رجاحة عقله قال لابد من أن نقيم في الصدور الحرمة لكتاب الله تبارك وتعالى. كنا صدقوني لولا أن المعتزل خاضوا بهذا فما كان لنا أن نتكلم بحرف من هذا على الإطلاق. والآن إن عادوا نعود لهم بأشد بإذن الله عز وجل مع ما جد من حقائق وتضح لنا. قال واحذر انتقام هذا آخر البيت. ويبقى عندنا ما يتعلق بنصوص جاءت في كتاب الله عز وجل لنا معه وقفة إن شاء الله عز وجل، ثم سنصل إلى تنزه الله تبارك وتعالى عن الجهة وعن الزمان وعن المكان، ونقول بهذا قد استوفينا كل الأبيات التي فاتنا أن نسجلها لتنزل على الموقع. قال واحذر انتقام أي خف من انتقام الله الجليل منه إن قلت بحدوث القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.